يقول هل وضع القطن في فمي وأنفي الميت عمل مشروع؟ نقول نعم، يوضع في مخارج الإنسان، الفم والأنف والعينين والفرج، هذه كلها تسد بالقطن بعد وضع الطيب والكافور عليها. يقول هل يكشف وجه الميت بعد دفنه؟ نقول لا، إنما تفك الأربطة ولا يكشف وجهه. يقول ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل فيها إعلانات للقنوات الفضائية؟ هذا هو عين الكلام الذي كنت أتكلم عنه قبل قليل، وقلت لكم أنها تحمل عبارات دعائية لأمور رديئة، إما قنوات فضائية كما جاء في سؤال السائل، أو دعايات للفساد، أو ترغيب في الفجور، أو عبارات إلحادية تدل الإنسان إذا نطق بها وهو يعتقدها يصير كافرا، ومع هذا يرددها كثير من الببغاوات وهم لا يدرون ما معناها، ويشتمل بعضها كما ذكرت على وصف اللابس أو المتحدث بها على أنه من أهل الفجور ونحو ذلك. فكل هذه الأمور يجب منعها، ويجب عدم تبادل التجار لها، والإنسان يجب عليه أن يتنبه لأولاده بمنعهم من شراء مثل هذه الأشياء، وإذا اشتروها يعيدها إلى التاجر ويقيم عليه الحجة بأن هذا يتنافى مع أخلاق البلد المسلم. هذا يقول يريد أن يصلي الجمعة ثم يسافر بعدها، فلا يجمع معها العصر؟ نقول لا، الجمعة لا يجمع معها العصر، وإنما العصر تجمع مع الظهر، فإذا صليت الجمعة فإنك تؤخر العصر إلى وقتها، فإذا حان وقتها وأنت في عرض الطريق تتوقف وتصلي العصر قصرا ولا تجمعها مع صلاة الجمعة. هذا يقول والدة جدي إلى الآن لا تزال على قيد الحياة، وهي لا تستطيع الحركة لكبر سنها، وهي تريد أن تصلي ولكنها لا تستطيع الوضوء فتصلي على غير طهارة، فهل صلاتها صحيحة؟ نقول نعم، صلاتها صحيحة. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كانت لا تستطيع أن تتوضأ وليس عندها من يوضئها، فإذا حان وقت الصلاة ولا تستطيع أن تتيمم فإنها تصلي على حالها، هذا هو القدر الذي تستطيعه. أما إذا كان عندها من يوضئها فإنه يلزمها ذلك، أو إنها كانت تستطيع أن تتيمم لعجزها عن الوضوء فإنه يلزمها التيمم، لكن إذا كانت لا تستطيع الوضوء ولا التيمم وليس عندها من يقوم بذلك فإنها تصلي على حالها ما دام عقلها معها. أما لو كانت فاقدة للعقل فإنه تسقط عنها الصلاة لعدم التكليف. يقول إنسان يسكن في ينبع وأهله في مكة، يأتيهم من حين إلى آخر ويقضي عندهم إجازته 4 أيام ونحوها، فهل له أن يقصر الصلاة أثناء مكثه عند أهله في هذه الأيام؟ نقول لا، يتم، لأنه عند أهله فليس له القصر. يقول استلمت راتبي بشيك من البنك الأهلي وهي مؤرخة بتاريخ ولا تصرف قبل ذلك التاريخ، فصرفتها من شركة الراجحي قبل هذا التاريخ بمقابل أتنازلوا عنه فهل هذا جائز؟ نقول لا، هذا من الربا، هذا من بيع النقود بالنقود. بعت 10,000 ب9,500 وهذا هو عين الربا فلا يجوز. والربا كما قلنا مرارا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، وتوعد الله تعالى مرتكبه بالحرب، وبين أنه يمحقه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 5 ملعونين: الآكل والموكل والكاتب والشاهدين، وقالهم سواء. هذا يسأل يقول: هل الأعمام والأخوال داخلين في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أم المراد بالوالدين الأب والأم؟ المراد بالوالدين الأب والأم والأجداد والجدات، وأما العم والخال فليسوا من الوالدين، وإن كان قد يطلق عليهم تجوزا بأنهم من الآباء، لكن ليسوا هم المقصودين في هذه الآية، لأن الله تعالى بيّن هذا في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فحق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله، ولهذا قارن عبادته بالإحسان إليهم، وقارن شكره بشكرهم، لأن الله تعالى خلق وهما ربيا، فالواجب على الإنسان أن يحسن إلى والديه إحسانا غير محدود. ولهذا فإن عبارة الإحسان جاءت لتشمل جميع أنواع الإحسان بلا انقطاع، فالله تعالى لم يقل وأحسن إلى والديك، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، أي إحسانا مستمرا متنوعا دائما غير منقطع، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. هذا يقول: لديه والدة عاجزة وليس لها بنات، فهل يجوز لي أن أوضئها؟ نقول: ينبغي لك أن تستأجر لها خادمة إذا كنت مستطيعا، و الإشكال في مسألة الاستنجاء، وأما غيره من الوضوء فلا بأس أن توضعها مواضع الوضوء، لكن الإشكال في مسألة الاستنجاء، فإن تعذر ذلك فلك أن تنجيها من وراء حائل، وأيضا تسترها لا تنظر إلى شيء من عورتها، بمعنى أن تلف على يدك لفافة وتستر محل الخارج وجميع ما بين السرة إلى الركبة وتنجيها إذا لم تجد أحدا يقوم بهذا العمل من النساء. هذا يسأل سؤال، يقول إنه يعمل موظفا ويتقاضى راتبا شهريا، وأنه حصل على هذه الوظيفة بسبب المؤهل الدراسي، وأن بعض المدرسين ساعده في هذه الشهادة، فهو كأنه يسأل هل ماله فيه شبهة. أقول هل تؤدي عملك على الوجه الصحيح من دون خلل، بمعنى أنك كفء في القيام بهذا العمل، أم أنك لا تستطيع القيام به، عاجز عنه؟ إن كنت قادرا على الوفاء بهذا العمل ومؤد لعمل الوظيفة، فإن هذا أرجو أن لا يؤثر، وإنما يأثم من أعطاك الشهادة وأنت لا تستحقها في وقت إعطائك إياها. وأما الوظيفة التي أنت الآن تعمل بها، فاختبر نفسك إن كنت قادرا على القيام بهذا العمل على الوجه الصحيح، فأرجو أن يكون راتبك لا إشكال فيه. هذا يسأل يقول هل لبس الشماغ من السنة؟ الملابس تخضع للعادات، فما اعتاده أهل بلد من اللباس هو المطلوب للإنسان أن يكون محافظا عليه، لئلا يخرج عن هذا اللباس فيكون لباسه لباس شهرة. فإذا كنت من بلد يلبسون مثلا الغترة والثوب، فلا تلبس عمامة وقميصا وإزارة وتقول إن هذا هو المطلوب شرعا. المطلوب شرعا هو أن يكون الإنسان لابسا ملابس معتادة وليس فيها نشاز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة لأن هذا هو اللبس المعتاد في قومه، وجاءته جبة ولبسها، بينما كان عادته يلبس إزارا ورداء. فالملابس تخضع للعادات، لكن من الملابس ما يختص بفئة من الناس، إما أن يكون كفارا أو يكون أهل بدعة. فالإنسان لا يجوز أن يلبس الملابس التي يختص بها فئة ليس من أهل الإسلام، بمعنى أن هذا اللباس إذا لبسه أحد عرف أنه من تلك الطائفة أو أنه من تلك أصحاب ذلك تلك العقيدة، فهذا اللباس لا يجوز لبسه لأن فيه تشبه بالكفار أو بأهل البدع أو نحوهم. وأيضا ينبغي للإنسان أن لا يغير ملابسه التي اعتادها أهل بلده، لأن لبسها يخرجه إلى لبس الشهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الشهرة، ومن لبس لباس شهرة ألبسه الله تعالى يوم القيامة لباس مذلة. هذا يقول كفارة اليمين هل يجوز أن تذهب إلى عائلة مسكينة؟ نقول إذا كانوا 10 فإنك تعطيهم الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول هل يحق لنا نحن المسلمين أن نوضح كيفية تغسيل المرأة أو الرجل من غير العربي من المسلمين؟ نقول نعم، نبين للمسلمين في كل مكان، يبين لهم الأحكام، لأن هذا الدين ليس خاص بالعرب، إنما هو للناس كافة، وهذه الشريعة جاءت كاملة وشاملة لجميع البشر وجميع الأزمنة وجميع الأمكنة على اختلاف اللغات والألوان. يقول والدي توفي وعليه دين من البنك العقاري، وكان يسدده في حال حياته